قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. تقدم لكم أن من شروط الصلاة طهارة البقعة والثوب والبدن، وتكلمنا عن طهارة البقعة وكذلك عن طهارة البدن، وكذلك أيضا عن طهارة الثوب. ذكرنا الأدلة الدالة على أن ذلك شرط في الصلاة، فإن حمل نجاسة كأن يحمل قارورة فيها بول، كالذين يحملون هذه القوارير للتحاليل الطبية، فإن صلاته لا تصح، لأنه غير مجتنب للنجاسة، نجاسة في قارورة بجيبه أو بيده لا تصح الصلاة. كذلك لو حملت أم طفلها في الصلاة وهو نجس فإن الصلاة كذلك لا تصح. وأما إن كانت النجاسة في بطنه لم تخرج، هذا لا يؤثر. ولذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كما يأتي لكم في الصحيحين. وإن صلى وهو ملتصق بمصل آخر وعلى ثوب هذا نجاسة، على ثوب هذا الآخر نجاسة، فإن كان غير لامس لهذه النجاسة لم تؤثر. يعني بجوارك رجل ملتصق بك، ثوبه على ثوبك، لكن النجاسة على الطرف الآخر، ليس الطرف الذي أنت تلتصق به، فهذا لا يؤثر. وأما إذا كان ثوبك ملتصق بالنجاسة وإن كانت يابسة على ثوبه، والتصق ثوبك بثوبه، فإن الصلاة لا تصح إلا ما يأتي استثناؤه من الجهل. كذلك من صلى وهو ممسك بحبل، قد ربط بهذا الحبل نجسا، كطفل مثلا، طفل، بعض النساء تربط حبلا حتى لا يذهب ابنها وهو نجس، أو كذلك الذي يربط كلب صيد ويخشى أن ينفلت هذا الكلب فيربط به حبلا، هذا لا يؤثر. لا فرق على الصحيح كما اختار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بين أن يكون ينجر بمشيه كالكلب، الكلب ينجر بمشيك، إذا مشيت انجر معك، أو كان لا ينجر بمشيك كسفينة من أخشاب النجسة، لا فرق بين أن ينجر بالمشي أو لا ينجر أو لا ينجر. إذا علم هذا فاعلم أن من صلى وهو عالم بالنجاسة، عالم بالنجاسة، يصلي وهو يعلم أن عليه نجاسة، فإن صلاته لا تصح اتفاقا. فإن كان قد نسي نسيها أو جهل النجاسة، جهل، قد يكون في خلف ثوبه نجاسة لم يعلم بها، لم يعلم بها، أو أن يكون يعلم بها ونسي أن يغسلها، ونسي أن يغسلها، فهل تبطل صلاته؟ قولان لأهل العلم أصحهما وهو قول إسحاق وابن المنذر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصلاة لا تبطل بذلك، أن الصلاة لا تبطل بذلك، وذلك لما جاء في قصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فألقى نعليه، فلما رأى أصحابه ذلك ألقوا نعاله، فقال عليه الصلاة والسلام ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر الحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف الصلاة، لم يستأنف الصلاة من أولها، بل أكمل وبنى على صلاته، ألقى النعلين اللتين فيهما نجاسة ومضى في صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قد تقدم لكم في غير مرة، أي في غير ما مسألة، أن ما كان من باب التروك، أنما كان من باب التروك فإنه يعذر فيه بالجهل والنسيان. ولذا يفرق بين من ترك واجبا في الحج كالذي يترك الإحرام من الميقات، وبين الذي يتطيب، فهذا أي الثاني قد أتى بابا من أبواب التروك، يعني مما يجب تركه فيعذر بالنسيان وبالجهل. وأما من لم يحرم من الميقات فإما أن يرجع إلى الميقات وإما أن يذبح دما، ففرق بين ما كان من باب الأفعال وما كان من باب التروك. نعم. يعني هذا الحديث والذي قبله نأخذ منهما ما تقدم في باب الطهارة، وأن إزالة النجاسة وأن النجاسة بأي طريق زالت زال حكمها، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمن النجاسات من تزول بالمسح، بالمسح، فمثلا الزجاج، الصقيل، أسفل القدمين ونحو ذلك، هذا كله يذهب بالمسح، فإذا مسحت النعلين بالتراب كان ذلك لهما طهور. نعم. حديث معاوية بن الحكم وحديث زيد بن أرقم فيهما أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام، وأن الكلام من مبطلاتها، أن الكلام من مبطلات الصلاة. والمراد بالكلام كلام الآدميين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وعندنا عدة مسائل. المسألة الأولى أن من تكلم في الصلاة، أن من تكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، أن من تكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة فهل تبطل بذلك صلاته أم لا؟ كأن يقال للإمام إنك زدت سجودا، أو إنك في الخامسة، أو يقال له اجلس اركع، هذا كلام لمصلحة الصلاة. فيه للعلماء قولان، الجمهور قالوا هذا يبطل الصلاة مطلقا، وقال الأوزاعي وهو رواية عن أحمد ورواية عن مالك إنه لا يبطل الصلاة، إنه لا يبطل الصلاة. والراجح التوسط، الذين قالوا إنه لا يبطل الصلاة استدلوا بحديث اليدين الذي يأتي، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بلى قد زدت. والذي يترجح هو التفصيل، فإن كان الإمام لا يتنبه بالتسبيح، لا يتنبه بالتسبيح، يعني إن كان الإمام لم ينتفع بتسبيح المأمومين فاضطروا إلى أن ينبهوه بقول أنت في الخامسة، أو أسجد، أو اركع، فلا بأس. وعلى ذلك فالكلام في الصلاة لمصلحتها إن كان لضرورة، إن كان لضرورة فإنه لا يؤثر، لا يبطل الصلاة، وإن كان لغير ضرورة أبطلها، لأن قد أمرنا بالتسبيح فنقول، نقول له سبحان الله، نقول له سبحان الله. لكن إن كان لا ينتفع بالتسبيح كأن يضطرب يقول له سبحان الله فيقوم، سبحان الله فيسجد، لا يدري ما الذي ترك، فلا حرج في أن يسبح، لا حرج في أن يتكلم معه بقدر الضرورة. المسألة الثانية أن ما يتكلم به المصلي سبق لسان، سبق لسان، هذا لا يؤثر لأنه لا يمكن التحرز منه. بعض الناس وهو يصلي يقول نعم نعم، اعتاد أنه إذا سمع القرآن يقول نعم، فلا بأس، لاحظت هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر لأن هذا لا يمكن التحرز منه، هذا سبق لسان بلا قصد، بلا قصد فلا يؤثر. المسألة الثالثة أنه إن احتاج إلى الكلام لإنقاذ من يخشى عليه الهلاك كغريق أو أعمى يخشى سقوطه فنقول يتكلم، لكن الصلاة تبطل ويلزمه أن يتكلم لينقذه. يعني الأعمى يريد أن يسقط يقول أخشى أن قلت سبحان الله سقط، يعني الوقت لا يتسع، فيقول له انتبه أمامك بئر، انتبه للطفل من الكهرب، لأنه يقول لأنه إن تركه هلك، ويجب أن ينقذ المسلم بل وحتى المعصوم من الذميين من الهلكة. لكن نقول الصلاة نعم تبطل بذلك، ويجب عليه أن يتكلم، يجب نعم، ويستأنف الصلاة من أولها، ويستأنف الصلاة من أولها. واعلم أن هذه المسألة الرابعة أن من تكلم في الصلاة جاهلا أو ساهيا فإن صلاته لا تبطل في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. تكلم جاهلا لا يعرف أن الكلام ينهى عنه، وكان ناشئا ببادية يعذر بالجهل فلا يؤثر هذا، أو كان ذلك سهوا، سهوا يعني بعض الناس قد يعني يرن التلفون ثم إنه يسهو ويجيب وهو يصلي، يحصل هذا من بعض الناس سهوا، فنقول هذا لا تبطل صلاته بذلك. ويدل عليه أن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث الأول في الكلام قال بينما كنت أصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، رماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكلا أمية، يعني زاد كانوا يجهل، واثكلا أمية ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتونني، لأنهم لما لم يردوا عليه بالكلام لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية علم أنهم يريدون السكوت. قال لكني سكت، لكني يعني كأنه هم أيضا بالكلام غضبا لنفسه رضي الله عنه، قال لكني سكت. قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني يعني ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه جاهل، ومثله الناس، ومثله في الحكم الناس. هذا هو الراجح وهو مذهب الشافعية خلافا للجمهور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والمكره كذلك على الصحيح وهو قول عند الشافعية، المكره كذلك إذا أكره فكذلك على الكلام فإن صلاته لا تبطل بذلك. نعم. التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. التسبيح للرجال يعني في الصلاة بأن يقولوا سبحان الله عند التنبيه لخطأ إمام أو نحوه أو غيره، والنساء يصفقن. وما هي صفة التصفيق؟ قال الراوي وهو عيسى بن أيوب كما في أبي داود: تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى، يعني هكذا. فإن ضربت بهذه على هذه، يعني ببطن هذه على ظهر هذه، فكذلك هكذا، ولا تصفق هكذا لأن هذا من اللهو. فإن فعلت فصفقت هكذا. فظاهر كلام الفقهاء أن الصلاة لا تبطل بذلك. قال صاحب الفروع: ولعله غير مراد، وتبطل به الصلاة لمنافاته الصلاة لأنه من اللهو واللعب. والصواب ما هو ظاهر كلام الفقهاء، وأن الصلاة لا تبطل بذلك، لأن هذا التصفيق وإن كان من اللهو واللعب لكنه هنا على غير جهة اللهو واللعب. المرأة لو صفقت هكذا تريد تنبه، لا تقصد اللهو واللعب، لكن لو صفق مريدا للهو واللعب لا للتنبيه هذا ينافي الصلاة. الكلام هنا: المرأة إذا نبهت حتى لو فعلت هكذا فإن الصلاة لا تبطل بذلك، هذا هو الصحيح وهو ظاهر كلام الفقهاء. نعم. نعم. الحديث الأول حديث صحيح، وفيه أن البكاء وإن كان نحيبا من خشية الله في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة، أن النحيب لا يبطل الصلاة ما دام أنه من خشية الله. فإن كان من غير خشية الله كأن يتذكر حبيبا فارقه. بعض الناس في يوم الوفاة كلما مضى زمن غلبه البكاء فنحب على فقده لميت، فهذا لغير خشية الله. فالمذهب أن النحيب إذا كان لغير خشية الله أنه يبطل الصلاة إذا بان منه حرفان. ومثل ذلك أيضا قوله أف إذا كان من غير خشية الله، إذا قال أف من غير خشية الله فإن الصلاة تبطل بذلك، فإن كان من خشية الله لم تبطل. ولذا جاء في أبي داود والترمذي أن مسلم كان يقول في سجوده أف هذا النفخ يسمى. ومثل ذلك النحنح في المذهب إن كانت لغير حاجة، فإذا تنحنح لغير حاجة فبان حرفان بطلت. والراجح أن ذلك كله لا يبطل الصلاة، وذلك لأنه ليس بكلام، لا يعد كلاما في العرف. فالنحنحة وقول أف والنحيب أن ذلك كله لا يبطل الصلاة، وهو قول أبي يوسف ورواية عن أحمد. فالصحيح أن ذلك كله لا تبطل به الصلاة لأنه ليس بكلام، وإنما تبطل الصلاة بكلام الناس، وهذا لا يعد كلاما. فلو أن رجلا حلف ألا يتكلم يومه ذلك فتنحنح أو تأوه أو قال أف أو نحب فإنه لا يحنث، يعني كما يقول العامة لا تنقطع يمينه، لا يحنث. لما لا يحنث؟ لأن هذا لا يعد كلاما، لأن هذا لا يعد كلاما. فإن تكلم بآية من القرآن، تكلم بآية من القرآن يخاطب بها آدمي، يخاطب بها آدمي، فتبطل صلاته بذلك إن قصد الخطاب فقط للآدمي اتفاقا، مثل وهو يصلي طرق الباب طارق وهو يقرأ مثلا في سورة البقرة، فانتقل وقال ادخلوها بسلام آمين، نقول تبطل، لأن هذه الآية الآن المقصود منها خطاب الآدمي، وخطاب الآدمي في الصلاة يبطلها. فإن قصد القرآن أيضا، قصد القرآن أيضا، يعني قال بعد الفاتحة لما سمع الطارق قال ادخلوها بسلام آمين بنية القراءة أيضا، ليس بنية خطاب الآدمي فقط، فعند الشافعية لا تبطل، وعند الجمهور تبطل الصلاة بذلك، والأظهر أو الأقرب ما ذهب إليه الشافعية، لأنه قصد أنها قرآن، لأنه قصد أنها قرآن، يعني لم يقصد الخطاب المجرد للآدمي، بل قصد أيضا أنها قرآن، يعني أنه يقرأ القرآن في الصلاة. نعم. والحديث حديث علي في النحنحة في سنده جهالة عين فهو ضعيف. نعم. نعم. والحديث كذلك نحوه في الصحيحين من حديث جابر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه وهو يصلي أشار بيده، وعلى ذلك فالإشارة باليد لا تبطل الصلاة. فإن صافح وهو يصلي لم تبطل الصلاة بذلك، لم تبطل الصلاة بذلك، لأنه عمل يسير لكن يكره. يعني لو مد يد، لو مد رجل إليك وأنت تصلي يده، بعض الناس كبير سن أو مد يده وأنت في التشهد فاستحييت منه ومددت يدك وأعدتها، لا تبطل الصلاة بذلك، لأن هذا عمل يسير، والعمل اليسير في الصلاة لا يبطلها. ولذا جاء في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة رحمك الله وحمل أمامة كما يأتي في الحديث المتفق عليه وهو يصلي. فإن قيل فما هو العمل الذي يبطل الصلاة؟ الجواب العمل الذي يبطل الصلاة هو العمل الطويل عرفا، الطويل عرفا في المذهب المتوالي لغير ضرورة، هذا يبطل الصلاة. قولنا لغير ضرورة، لغير ضرورة إن فعل في الصلاة فعلا لا يمكنه أن يصلي إلا مع هذا الفعل. بعض الناس فيه كالجرب في بدنه لا يصبر عن الحركة بسبب هذا الجرب الشديد، ما يستطيع، يعني ما يستطيع أبدا، لا يقدر. لو قلت له يعني اتركه لو 5 دقائق ما استطيع، فمن شدة هذه الحكة التي هي داء ليس كالعبث الذي يفعله كثير من المصلين، وللأسف حتى إن كثير من المصلين لا تصح صلاته من كثرة الحركة، مرة يعدل الشماغ، مرة يعدل أزراره، مرة يعدل مشلحه، ثم ينظر الساعة، ثم هذا صلاته باطلة، هذه الحركات الكثيرة كما يأتي تقريره. لكن هنا هذا الرجل يقول إن فيه حكة، لا يصبر داء، لابد أن يستمر في الحكة. أو رجل يهرب من عدو يلاحقه، أو يلاحقه سبع وحضرت الصلاة ولا يمكنه أن يصلي إلا وهو يمشي هاربا، فهذه ضرورة لا تؤثر. المتوالي يعني بمعنى أن يكون غير متفرق، لكن لو كان في الركعة الأولى عمل يسير، وفي الركعة الثانية عمل يسير، وفي الثالثة عمل يسير، هل يؤثر؟ لا يؤثر. لكن لو كان متواصلا متواليا وهو كثير فهذا يبطل. واختار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن العمل الذي يبطل هو الذي يخيل للرائي أنه لا يصلي، وهو قول لبعض الحنابلة، وهو الصواب، لأن إذا قلنا عرفا فقد لا ينضبط. وعلى ذلك فالعمل الذي يبطل الصلاة هو العمل الكثير الذي يخيل للرائي له أنه لا يصلي لكثرة حركته، لكثرة حركته يخيل إليه أنه لا يصلي، كما ذكرت لكم كثير من الناس بمجرد ما يكبر يقول هكذا بيده بأظفاره، فإذا انتهى من الأظفار أدخل يده في جيبه ثم أذهب، حتى يستمر على هذه الصفة بحيث أن الذي يراه يقول هذا لا يصلي، يقول هذا لا يصلي، هذا صلاته باطلة لا تصح. إذن الذي يخيل إليه أنه لا يصلي ولا يكون لضرورة، ولا يكون لضرورة ويكون متواليا. فإن أراد أن ينقذ مسلما من هلكة لم تبطل صلاته بذلك، إذا أراد أن ينقذ مسلما من هلكة لم تبطل صلاته بذلك إن كان العمل يسيرا، فإن كان العمل كثيرا بطلت، فإن كان العمل كثيرا بطلت. يعني يريد أن ينقذه من البحر، نقول أنقذه وجوبا واستأنف الصلاة، لكن إن كان عمل يسير فلا يؤثر. مثل ذلك قتل الحية والعقرب في الصلاة، إن كان هذا يحتاج إلى عمل يسير فأنت مأمور به، تأخذ النعل وتضرب العقرب هكذا. إن كان يحتاج إلى عمل كثير تقطع الصلاة وتبدأ من جديد. عمل القلب ولو طال لا يبطلها اتفاقا، لكنه ينقص من أجلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالذي لا يسهو في صلاته صلاته صحيحة اتفاقا، لكن ينقص من أجره. والذي يرى شيئا ككتاب أمامه ويقرأ ما في هذا الكتاب بقلبه هذا لا تبطل صلاته بذلك، هذا من عمل القلب، أمامه كتابات ينظر إليها ويقرأ ما في هذه الكتابات التي في الجدار أمامه، هذه لا تؤثر في صلاته. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.